إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالله عز وجل خلق الإنسان ضعيفا خفيفا، ثم أمده بالصحة والعافية فكان به رحيما لطيفا، ثم تمر السنين والأعوام وتتلاحق الأيام تلو الأيام حتى يصير إلى الكبر والمشيبة، فيقف العبد في آخر الحياة وقد ضعف بدنه وانتابته الأسقام والآلام، ثم بعد ذلك يفجع بفراقه الأحبة والصحب الكرام. عباد الله، لنا وقفة مع كبير السن، إنه كبير السن الذي رق عظمه وخارت قواه وشاب رأسه، إنه الكبير الذي نظر الله عز وجل إلى ضعفه وقلة حيلته فرحمه وعفى عنه. يقول عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. عباد الله، إننا في زمان أصبح بعض كبار السن يشعر نفسه غريباً بين أهله وأولاده، ثقيلاً حتى على أقربائه، فلا أحد يجالسه ولا أحد يؤانسه ولا أحد يباسطه. عباد الله، الإسلام أمر بمراعاة قدر كبار السن ومعرفة حقهم وحفظ واجبهم. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. رواه أبو داود وهو حديث حسن. فكل من لم يرحم الصغير ويوقر ويحترم الكبير داخل في هذا الوعيد الشديد، وأنه ليس على هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود وهو حديث حسن. فمن تعظيم الله عز وجل تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه وإعانته وقضاء حاجته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقال لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه الإمام البخاري في الصحيح. قال الإمام ابن بطال رحمه الله: فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام، أي ينبغي على الصغير أن يقدم الكبير في هذه الأمور وفيما شابهها. فهذه النصوص عباد الله تدعو المسلمين إلى احترام كبار السن من المسلمين، ومعرفة حق ذي الشيبة المسلم، ولزوم الأدب معهم، وذلك باحترامهم وتوقيرهم، ومعرفة قدرهم وحقوقهم، ومراعاة كبر سنهم وأعمارهم، وملاحظة ضعفهم ووهن أبدانهم، ونحو ذلك من الآداب العظيمة والأخلاق الكريمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، إجلال الكبير وتوقيره وقضاء حوائجه سنة من سنن الأنبياء، وشيمة من شيم الصالحين الأوفياء. فهذا موسى عليه السلام يخبر الله عز وجل عنه أنه سقى للبنتين لما علم أن أباهما شيخًا كبيرًا. قال عز وجل: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يتأكد عباد الله الاحترام والتقدير عندما يكون كبير السن أبا أو جدا أو عما أو خالا أو قريبا أو جارا، وذلك لحق القرابة والصلة والجوار. يقول جل وعلا عن الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أيها الرجل، كما تجالس أصحابك وأحبابك ساعات وساعات، جالس أقرباءك من كبار السن كذلك، وأدخل السرور عليهم. قد يرى الإنسان من كبار السن تصرفاً لا يعجبه، فيجب عليه عذرهم، وما رأى منهم من حسنة فلينشرها، وإذا رأى منهم سيئة فليغفرها وليسترها. واعلم أيها العبد أنك ستصير إلى ما صاروا إليه. قال يحيى بن سعيد: بلغنا أنه من أهان ذا شيبة لم يمت حتى يبعث الله عليه من يهين شيبه إذا شاب. واعلموا رحمكم الله أن أسعد الناس من حسنت خاتمته وجاءت على الخير قيامته. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فيا عبد الله، إذا جاوزت الأربعين وشاب شعره فهذا نذير بقرب أجلك. قال عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض أهل التفسير: معنى قوله عز وجل وجاءكم النذير أي ظهر منكم الشيبة، فجعلوا الشيبة النذير هنا هو الشيبة، أي دليل ونذير على قرب أجله، فينبغي على العبد أن يستعد لذلك. فيا من شاب شعرك ورق عظمك ووهنت قواك، إلزم نفسك بطاعة الله عز وجل، والزم المساجد، وحافظ على الصلوات، وأكثر من الدعاء بالعفو عما سلف وكان، واسأل الله الإحسان فيما بقي من الأزمان. يقول جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم إذا بلغوا 40 لزموا بيوت الله عز وجل، وأكثروا من ذكر الله، وأحسنوا القدوم على الله عز وجل. وأما اليوم عباد الله، فمن المؤسف جداً أن نرى بعض أبناء 60 و70 عن طاعة ربهم سبحانه عز وجل غافلون، مشتغلون بما يضرهم ولا ينفعهم، ألسنتهم في الغيبة ماضية، ومجالسهم في اللعب واللهو والعبث سارية. فيا معشر الكبار، أنتم القدوة لأبنائكم وبناتكم ومجتمعكم،